الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين. أيها الإخوة الأفاضل، أيها الأخوات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل اليوم إن شاء الله حديثنا حول بعض أقوال الإمام أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، وأظن أننا وصلنا إلى قوله وهو في كل مكان بعلمه، وتكلمنا شيئا عن هذا، قلنا هو لنفي القول بالحلول والاتحاد، وهو أن الله حال في المخلوقات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، متحد معها مختلط بها، فإن الله عز وجل الخالق وكل ما سواه مخلوق، والمخلوقات كلها كانت عدما فأوجدها الله سبحانه وتعالى، ووجودها مباين لوجود الله سبحانه وتعالى، وهو سبحانه يجب أن نؤكد على معنى أنه مباين، أنه باين عن خلقه، وليست المخلوقات حالة في الله سبحانه وتعالى، ولا هو حالا فيها. هذه واضحة؟ طيب، ومعية الله سبحانه وتعالى، نريد أن نتحدث قليلا عن المعية. فسرت بأنها معية بالعلم، معية بالعلم، كما قال ابن أبي زيد القيرواني هنا، قال الله عز وجل: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم، إن الله بكل شيء عليم. لاحظت أن هذه الآية ابتدأت بالعلم، ألم ترى أن الله يعلم، انتبهوا، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض إلى آخره، وتنتهي إن الله بكل شيء عليم، تأكيد على هذا المعنى. فقد بدأت هذه الآية بالعلم وختمت به، وفيها إشارة إلى ذلك القول أن معيته بالعلم سبحانه وتعالى. ويروي الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى، العلامة المحدث الكبير أبو عمر ابن عبد البر، تسمعون به، هذا جبل في العلم، وهو مغربي، نعم، وهو لا يريدون ذكره، أهل الكلام لا يريدونه ولا يحبونه ولا يعترفون به أنه عالم ومحدث كبير. لماذا؟ لأنه يخالفهم في المعتقد. صاحب التمهيد موسوعة ضخمة جدا، وصاحب الاستذكار، وعلمه يعني ملأ الدنيا كما يقال، ولكنهم قوم لا يفقهون، أخف من أن نقول قوم بهت. نعم، قوم لا يفقهون. يروي الإمام بن عبد البر رحمه الله بسنده إلى مالك بن أنس رحمه الله تعالى فيقول: قال مالك بن أنس: الله عز وجل في السماء وعلمه في كل مكان. هذا نص ثمين يخرس كثيرا من الألسنة. مالك بن أنس يقول: الله عز وجل في السماء وعلمه في كل مكان، لا يخلو منه مكان، لا يخلو منه. الهاء على ماذا تعود؟ على العلم. لا يخلو منه مكان، فلا حجة لمن استدل بظاهر الآية. ما هو ظاهر الآية هنا؟ ها؟ نعم، ظاهرها المعية التي تقتضي حلولا، لا ليس المصاحبة، تقتضي حلولا، تقتضي اتحادا، تقتضي معية بذاته سبحانه كما يقولون في كل مكان بذاته. هذا أمر لا تقتضيه الآية. جيد، لأن علماء الصحابة والتابعين الذين أخذ عنهم تفاسير القرآن قالوا في تأويل هذه الآية: هو على العرش سبحانه وتعالى وعلمه في كل مكان، وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله، وما خالفهم أحد يحتج بقوله. هذا كلام من؟ كلامه ابن عبد البر. نعم، فالحافظ ابن عبد البر رحمه الله يذكر أن هذا بمنزلة الإجماع. نعم، ابن عبد البر يقول هذا بمنزلة الإجماع، وأن في تفسير قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، إجماعا أن الله تعالى فوق العرش بذاته. انظروا، ينص على ذاته سبحانه ابن عبد الله، وأنه في كل مكان بماذا؟ بعلمه، لا يخفى عليه شيء من أمر خلقه. قال من الذي يقول؟ ابن عبد البر يواصل، قال: وبلغني عن سفيان الثوري مثله، يعني سفيان الثوري يقول بنفس قول مالك. قال: وعن ابن مسعود قال: الله فوق العرش ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم. هذه قولة من؟ ابن مسعود. قال: الله فوق العرش ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم. وأعلم الناس بالتفسير من هم؟ ابن عباس وابن مسعود وتلاميذهما. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة. نعم، هذا المعنى الذي يقتضي الاختلاط بالخلق هذا لا توجبه اللغة، ليس معنى ذلك وهو معكم أي مختلط بكم، هذا لا تقتضيه لغة العرب. وهو أيضا خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة، وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. وأريد أن أقدم لكم مثلا حتى تفهموا القضية، ولله المثل الأعلى. نتكلم عن القمر، القمر في السماء، أليس كذلك؟ طيب، إذا كان وهو يعني كوكب صغير من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وهو معلق في السماء في الفضاء، وهو مع المسافر أينما حل، لو ذهب المسافر من تونس العاصمة إلى بنقردان في الجنوب سيكون القمر مصاحبا له، يقول سرت والقمر يتبعني أو معي، سرت والقمر معي في اللغة. هل يقتضي أن القمر يعني يد بيد معه أو يختلط به؟ لا، لذلك المعية لا تقتضي المخالطة. نعم، فمثال القمر هذا واضح، ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى. سافرت ومعي متاعي، يعني هو في المكان الأمتع وأنت يعني جالس على الكرسي، ليس يعني معك يعني متاع أينما أنت. نعم، أي نعم. فالأمر في اللغة وفي فهم السلف كله يخالف ما ذهبوا إليه. نعم، قوله خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. علم الله محيط بكل شيء، فقد علم أزلا ما كان وما سيكون، وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، كما قال الله عز وجل في سورة الأنعام: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ولو ردوا، وهنا الشاهد، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. لماذا قلت هنا الشاهد؟ نعم، أحسنت، فهمتم هذا؟ جيد. فأخبر عن أمر لا يكون، وهو رجوع الكفار إلى الدنيا، وأنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وقال الله عز وجل: لكن عندنا هذه الآية التي في ظاهرها إشكال، عندنا اعتراض هنا يا أخوة، نريد أن نورد آية قد يظهر من خلالها إشكال، وهي قوله سبحانه وتعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. هل يظهر لكم شيء من الإشكال هنا في هذه الآية؟ ما هو الإشكال؟ إلا لنعلم، يعني ظاهرها أن الله لا يعلم قبل الوقوع، أليس كذلك؟ واضح الإشكال. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. هنا كيف يمكن أن نرد على هذا الإشكال الذي هو بديهي ولا يخطر في قلب رجل عاقل ذو فطرة سليمة وذو معرفة بالله سبحانه وتعالى حق المعرفة؟ نعم، علم الظهور. نعم، مسبقا، أحسنت. نعم، يلا معلش، سامحني، تفضل. ليقيم الحجة. نعم، نفس الأمر. طيب، إذن قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، تسمعون أيضا بهذا الاسم، أيضا هذا جبل من العلم، رجل كبير في علمه وعبادته و يعني كل معالم الخير، وهو أيضا من الكبار الذين لا يعترفون ولا يحبون سماع اسمه، لأنه رجل على عقيدة مالك بن أنس، على عقيدة أهل الحديث. يقول محمد الأمين النقيب كتاب ماذا هو؟ أضواء الإيمان. يقول قد يتوهم منه الجاهل أنه تعالى يستشهد بالاختبار علما يعلم سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، بل هو تعالى عالم بكل ما سيكون قبل أن يكون، وقد بين أنه لا يستفيد بالاختبار علما لم يكن يعلمه بقوله جل وعلا: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. إذن القصد ما هو؟ الابتلاء والتمحيص. فقوله والله عليم بذات الصدور بعد قوله وليبتلي دليل قاطع على أنه لم يستفد بالاختبار شيئا، لم يكن عالما به، لأن العليم بذات الصدور غني عن الاختبار. هذا كلام من؟ كلام الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه. وفي هذه الآية بيان عظيم لجميع الآيات التي يذكر الله فيها اختباره لخلقه، ومعنى إلا لنعلم أي علما يترتب عليه الثواب. جيد، إلا لنعلم أي علما يترتب عليه الثواب ونقيضه الذي هو العقاب. فلا ينافي أنه كان عالما به قبل ذلك. وفائدة الاختبار ظهور الأمر للناس، وكذلك ماذا؟ إقامة الحجة. أما عالم السر والنجوى فهو عالم بكل ما سيكون كما لا يخفى. نعم، واضح هذا يا أخوة؟ إذن وأما قول الله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فقد فسرت أو فسر قربه بأن قربه يكون بماذا؟ يكون بالعلم، بالقدرة، بالإحاطة. وهذا الذي يظهر من كلام من؟ نعم. أليس شيخنا وهو أقرب إليه من حبل الوريد عند سكرات الموت، يعني الملك يكون ملك الموت يكون أيضا أحد التفاسير أنها فسرت يعني أنها الملك، عرفت كيف؟ لكن على من جعلها على ظاهرها أنها تعود على الله عز وجل، يعني فسرها بالعلم والقدرة والإحاطة، وهذا الذي يظهر من كلام ابن أبي زيد القيرواني، وإن كان ذهب غيره أمثال ابن تيمية وأظن ابن القيم، نعم، هو الذي يقول أن قرب الملائكة وله نظائر في القرآن. نعم. نعم، هذا ليس تأويل. أين التأويل هنا؟ خلينا مع السؤال وجيه، لكن نريد نفهم الأمر. نعم، بالنسبة للمعية، إذا كنا نتكلم عن المعية قلنا أن المعية في اللغة لا تقتضي، ظاهرها لا يقتضي ذلك، فليس هناك تأويل، هذا حقيقة. ثم التأويل كما تقدم وقلت لكم ليس كل تأويل مرفوض، نحن نرفض التحريف ولا نرفض التأويل، والفرق بينهما أن التأويل يكون بدليل والتحريف يكون بلا دليل. هذه أمور غيب، إذا وجدنا الأمر فيه ابن عباس وابن مسعود وكبار الصحابة وكبار العلماء من السلف، يعني كيف نتجرأ ونرد الأمور بعقولنا؟ ليس معنى ذلك ليس معنى ذلك ليس هناك تأويل ونحن ظاهرية، ليس هذا، إنما التأويل يكون في مواضع التي فيها دليل، إذا استند الأمر على دليل نعم، ولكن نرفض أن يكون الدليل قياسا في العقيدة. القياس مرفوض في العقيدة، وهذا يعني انظر إلى ابن حزم رحمة الله عليه. ابن حزم تعرفون أنه كان ينفي القياس، وكان ظاهريا يأخذ الأحكام الفقهية من ظاهر الحديث، ولكنه رغم ذلك كما يقول ابن تيمية يقول وقع في تناقضات. ما هي التناقضات؟ أنه وقع في التأويل، ليته كان ظاهريا في الأسماء والصفات، لكنه في الفقه كان ظاهريا وفي الأسماء والصفات كان يؤول أحيانا حتى لا نظلمه، كان يؤول أحيانا، ثم كان ينفي القياس مطلقا، لو نفاه في العقيدة واثبته في الأحكام لكان أيضا صائبا، ولكنه نفاه مطلقا وعمل به في الأحكام، في الأحكام عمل به، خالفه، يعني خالف أصوله في كذا مسألة في الأحكام فضلا عن العقيدة. فهمتم؟ يعني وهو هذا الأمر لا ينقص من قيمة ذلك الجبل من العلم ابن حزم، يعني هذا من نوادر المسلمين من العلماء الكبار. طيب يا أخوة، إذن فالأمر إذا كان هناك تأويل فليس دائما كل تأويل هو تحريف، التأويل إذا كان يستند إلى أدلة فهو تأويل سائغ. الله أعلم. أكبر. الله أكبر. الله أكبر. إذن نعود بعد المغرب إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. عليكم السلام ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذن وصلنا إلى قوله على العرش استوى وعلى الملك احتوى، على العرش استوى وعلى الملك احتوى. إذن نريد أن نفهم قليلا هنا نوعين من أنواع الصفات التي تكون لله سبحانه وتعالى. فلله سبحانه وتعالى صفات ذاتية وصفات فعلية، والصفات الفعلية هي التي لا يتصف الله سبحانه وتعالى بها إذا شاء، ولا تكون ملازمة للذات دائما. فهمتم؟ هذه الصفات الفعلية هي التي يتصف بها إذا شاء سبحانه وتعالى، ولا تكون ملازمة للذات دائما، بخلاف الصفات الذاتية. هذا الفرق بينها وبين الفعلية. إذن الفعلية هي التي يتصف بها سبحانه وتعالى إذا شاء، وليس دائما ملازمة للذات. هذه الصفات الفعلية. أما الصفات الذاتية، صحيح، الصفات الذاتية هي التي تكون دائما ملازمة، نعم ملازمة للذات ولا تنفك عنه أبدا، لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى. لو أردنا أن نمثل لذلك، فمن يعطينا مثالا للصفات الفعلية؟ نعم الضحك، نعم المجيء، نعم النزول، الاستواء، المكر، نعم. إذن هذه كلها صفات فعلية، فعلية يتصف الله سبحانه وتعالى بها إذا شاء. وبعض الصفات هذه بعض الصفات الفعلية قد يتصف بها وبضدها، مثل ماذا؟ الرضا والضحك أو الغضب. الغضب والرضا، واضح لكم؟ في حين أن الصفات الذاتية لا ينفك عنها، مثل ماذا؟ القدرة، الحياة، العلم إلى غير ذلك. عفوا نسيتها، تؤثر هذه. طيب عليكم السلام. إذن لله سبحانه وتعالى صفات فعلية وصفات ذاتية، وعندما نتكلم عن صفة الاستواء هي من أي نوع؟ من الصفات الفعلية. يعني الصفة الذاتية هي ملازمة لله سبحانه وتعالى، ولكن الصفة الفعلية تكون غير ملازمة، إنما يتصف بها متى شاء سبحانه وتعالى. نعم هناك صفات يعني ذاتية وفعلية في نفس الوقت، مثل صفة الكلام يعني. نعم يزال متكلما متى شاء عليه حيث قدرته على. نعم أحسنت، نعم هذا صحيح. نعم نعم هناك صفات، نعم نعم، وهي صفات أيضا تصنف أنها فعلية، نعم يقولون عنها أنها أيضا تدخل تحت الصفات الفعلية وهي خبرية. نعم ومن صفات الله سبحانه وتعالى الفعلية إذن استواءه على عرشه. ومذهب السلف وأهل الحديث والصحابة، نقصد بهم التابعين إلى غير ذلك، مذهبهم فيه أي في الاستواء وفي سائر الصفات إثبات الجميع، إثبات كل الصفات بما على ما يليق بالله سبحانه وتعالى من غير تكييف أو تمثيل. ما معنى تكييف؟ نعم دون سؤال عن الكيف، التكييف من الكيف، كيف كيف دون تكييف، ما فيه تكييف يا إخوة. أو تمثيل، لا يمثلون. ومن نعم مثل كذا، نعم ومن غير، نعم ليس كمثله شيء، ومن غير تحريف. وقلنا أن التحريف هو صرف المعنى عن ظاهره بلا دليل، إن كان بدليل يسمى ماذا؟ تأويل، وإذا كان بلا دليل فهو تحريف. وعقيدة السلف من الصحابة والتابعين وكبار علماء الأمة ما كانوا يحرفون ولا يعطلون. تذكرون سؤال أحدكم، كيف يكون التعطيل؟ أخبروني كيف يكون التعطيل. نعم إما يكون يعني بنفي الصفة، يعني يجردون يعني سميع بدون يعني كليا، يعني نعم هذا يسمى يعني التعطيل الكلي يسمى، نعم يعني كل سميع بدون سمع، هذا مذهب يعني المعتزلة جهمية. نعم ولاد جهمية الأشاعرة يعني يثبتون بعض الصفات وينفون بعض الصفات، يعني يثبتون في الصفة الواحدة كيف تكون، في الصفة الواحدة كيف يكون التعطيل، إما بالتعطيل الكلي أو فرز الصفة المعنى. نعم نعم أو هو ذاك إفراغها عن معناها كلية أو تحريفها عن المعنى الأصلي لمعنى آخر. نعم أو تفويض، قل ما أعلم، ما أعلم تفويض المعنى غير صحيح. فهمتم يا إخوة؟ طيب إذن يفوض المعنى، يقولون يد ما نعرف، ما ندري ما هي المعنى. الآخرون يقولون اليد القدرة، لكنهم يقولون الله أعلم بها، ما نعرف ما هي. في حين أن السلف يثبتون، يقولون اليد معروفة في اللغة، ولكن الكيفية نجهلها، نفوضها سبحانه وتعالى. نعم، فهمتم كيف؟ ما فهمتم. لو قلنا اليد السلف يثبتونها في المعنى ويفوضونها في الكيف، واضح هذا مذهب أهل الحديث والقرون الأولى. في حين الأشاعرة يقولون لا، اليد ليس بمعناها الظاهر اللغوي، إنما هي قدرة أو عظمة أو شيء أو نعمة، يؤولونها يحرفونها، نسميه تحريف. لماذا؟ لأنه بدون دليل. في حين المفوضة مفوضة المعنى يقول لا نعرف لا معنى ولا كيفية، ما نعرف ما هي اليد، هل نثبتها كما هي أم أنها معنى آخر، ما ندري. ونفوض أيضا الكيفية، ما ندري. هؤلاء مفوضة اسمهم، وهو مذهب من مذاهب الأشاعرة. فهمتم؟ فالأشاعرة هناك من يفوض المعنى والكيفية، وهناك من يحرف المعنى ويفوض الكيفية. معنى اليد في اللغة اليد، اليد التي تبطش، اليد التي تأخذ، يد الجارحة. هل أحد ما يعرف اليد في لغتنا التونسية؟ إيد، ما أحد يعرف اليد ما هي؟ في حق الله سبحانه وتعالى نثبت أنها يد بمعناها الظاهر، ونفوض كيفيتها. هذا مذهب من؟ أهل السنة والجماعة. نعم، ما نقول أنها جارحة، لكنها يد معروفة التي يتبادر إليها الذهن. عندما سألوا الإمام مالك عن الاستواء ماذا قال؟ الاستواء معلوم. نحن نقول يد معلومة، اليد معلومة، ما نقول هي النعمة وهي القدرة وهي الإرادة إلى غير ذلك. اليد معلومة، ولكن كيفيتها ما نعرفها، نفوضها لله سبحانه وتعالى، لسنا مطالبين بها. فهمتم يا إخوة؟ نعم. أيوة. تفويض المعنى يقول لك ما أعرف، هم يهربون. الإشكال يقول لك إذا أثبتها كما هي يد، أقع في مشكلة، أخاف من التشبيه. يقول وإذا قلت صرفتها عن معناها الظاهر اللغوي مثل النعمة والقدرة إلى آخره، أخاف من التحريف. كيف؟ هذا هو الإشكال، هو الإشكال واقع في عقولهم. هو يقصد أنا أسلم لا لا لا، أعوذ بالله، هذا ليس أسلم. هذا بعض العلماء يقولون أخطر من القول بالتأويل بالتحريف. لماذا؟ الذي قال نعمة وقدرة وقف عند ذلك، أما الذي فوض يقول أنا ما أدري، فترك المجال لمن؟ للفلاسفة، خاصة في صفات أخرى. قالوا أنتم ما تدرون، نحن ندري، أنتم ما تدرون، جهل بالله عز وجل، لكن نحن نعرف، وأتوك بمفاهيم منحرفة وخطيرة جدا. وخطير أن تقول ما أعرف، كيف ما تعرف؟ ألست تفهم لغة العرب؟ ألم يخاطبنا الله عز وجل بلسان عربي مبين، بين، واضح، فصيح، صريح؟ لماذا أقول ما أعرف؟ هل نستحي أن لله يد وهو أثبتها لنفسه وأثبتها له الله عز وجل وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم؟ يا أخوة، الأمر يعني كيف نستحي أو نخاف من شيء الله عز وجل يثبته لنفسه؟ يعني الأمر أسهل على كل فطرة سليمة، وذكر ذلك لنفسه بالمفرد وبالتثنية وباليمين وبالقبضة وإلى غير ذلك، ونتردد نقول لا ليس لله يد، وإذا أثبتنا يعني ذلك تشبيه وتمثيل، هذا ليس صحيح. نعم، إشكالية التفويض فيها اتهام للرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة بأنهم جاهلوا ولا يفهمون اللغة يفوضون اللغة، هذا نعم للقرآن صحيح صحيح. نعم أحسنت، صحيح أحسنت. عندما يثبتها يعني الصحابة والتابعين والعلماء الكبار مثل مالك وسفيان الثوري والشافعي والأوزاعي وغيرهم والليث، هؤلاء يثبتون ما أثبت الله لنفسه وما أثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لله، ونحن نقول ما نعرف، لماذا نخاف من التشبيه؟ يعني أولئك ممكن يكون مشبهة، فالأمر يحتاج إلى تسليم. الله عز وجل قال بل يداه مبسوطة، نعم يداه، لكن كيف هي ما نعرف، نثبتها كما هي ونفوض ماذا كيفيتها، نفوض الكيفية ونثبت ماذا المعنى نثبته، يد، نعم يد، لكن متى تكون تجسيم؟ نقول يد كيدي ولا كيد فلان، ولا يعني عندما تشبه نكون مشبهة، أو نجسم نكون مشبهة، لكن نحن أثبتنا ما أثبت الله لنفسه ونقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالأمر واضح هكذا في كل الصفات. الرحمن على العرش استوى، ماذا يقولون هم؟ استولى. لماذا يا أخي تقول استولى؟ قال لك لأن لو نثبت الاستواء وقعنا في التجسيم والتشبيه، والمفوضة ماذا يقولون؟ ما ندري، ما نعرف للاستواء معنى، وهذا خطير. في حين الإمام مالك ماذا يقول؟ الاستواء معلوم، نعرفه في اللغة، معلوم مثل اليد معناها معلوم، وغيرها من الصفات معلومة، ولكن الكيفية ماذا؟ نجهلها، نجهل الكيفية، وهذه قاعدة عامة في كل الصفات. نعم نعم. المجاز ليس مفتوح، المجاز له ضوابط، المجاز له ضوابط. عندما نقول هو ما هو تعريف المجاز؟ صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر، لكن بدليل، بقرينة. عندما عندنا آية في القرآن واسأل القرية، صح؟ ولا جدارا يريد أن ينقض، هل للجدار إرادة؟ طيب ليس للجدار إرادة، هنا نلجأ إلى ماذا؟ إلى المجاز. واسأل القرية، هل القرية من حيث العموم تسأل، ولا المقصود بها أهلها؟ فالمسألة فيها شيء قدر من المعقولية والمنطق، والأمر ليس صعبا لمن يسره الله عليه، والأمر يحتاج إلى تسليم. هذه أمور مبنية على الغيب، يجب أن نفهم ونمر، لكن إذا عملنا عقولنا في أمور غيبية وتجاوزنا النص القرآني وقتها نقع في المحظور. الله عز وجل يقول يد نقول يد، قل استوى نقول استوى، ونسلم. لذلك ماذا يقولون هم؟ يقول عقيدة السلف ماذا؟ أسلم، لكن عقيدتنا أعلم وأحكم، أعلم وأحكم، وعقيدتهم أسلم، يعني شيء فيه تناقض، بل عقيدتهم أعلم وأحكم وأسلم، كلها مجتمعة. نعم من أخيرين العلماء من جعل من هذا الإشكال الذي يشكل على الناس. نعم. يجعل أهل السنة والجماعة يقسمون إلى قسمين. نعم. مفوضة ومؤولة. من المتأخرين من قال هذا الكلام. بهذا يقول يقولون قولته إلى أن ونسب المفوضة للسلف ونسب المؤولة للخلف. على نعم على كل حال هناك شيء ليس صحيح في كلامك أن هؤلاء أهل السنة والجماعة. لا هو نعم. من قال من ادعى ليس كلام صحيح ده قلته ليس كلام صحيح نعم. ولكن من المتأخرين من قسم نعم. أهل السنة والجماعة إلى قسمين وقال أهل السنة والجماعة يلبسوا على الناس نعم. فجعلوا المفوضة والمؤولة المؤولة نحن بالنسبة لنا محرف نعم نعم فجعلوا المفوضة هم نعم. السلف وجعلوا المفوضة هم الخلف فقال قولتهم أيوة وعندما عندما تتأمل الأمر تجد الأمر مخالف لهذا كيف ذلك يعني عندنا خلينا نقول أهل السنة والجماعة الذين هم يعتقدون عقيدة الصحابة والتابعين وكبار العلماء الأولين هؤلاء لا يفوضون إلا الكيفية ويثبتون ماذا المعنى هذا قسم وقسم آخر اللي هم الأشاعرة أهل الكلام اختلفوا على مذهبين منهم من يؤول حسب تعبيرهم ومنهم من يفوض عندما نتكلم عن المعنى فهمتم يا أخوة؟ هم جعلوا ذلك ولكنهم لا يتفقون مع أهل السنة والجماعة في المعتقد يتفقون معهم في الأحكام ويتفقون معهم في مجمل العقيدة إلا في موقفهم من الصحابة مقابل الروافض الشيعة أما في باقي الأمور لا يتفقون معهم في شيء ومن عنده مسألة في المعتقد يتفق فيها الأشاعرة مع أهل السنة والجماعة فليأتينا بها يعني في مجمل مباحث العقيدة لا يتفقون في شيء مع أهل السنة والجماعة إلا في موقفهم من الصحابة مقابل الشيعة الروافض شيخ هم ظلوا يعني أكثر الفرق ظلوا يعني في باب الأسماء والصفات نعم ومنهم من ظل في باب القدر يعني نعم أكثريتهم في باب الأسماء والصفات حقيقة أنا أقول من عنده مسألة يتفق فيها الأشاعرة مع أهل السنة والجماعة فليأتينا بها حتى نستفيد هو شيخ المشكلة طبعا نعم. الشيخ كثير من الشيوخ يعني ليسوا أشاعر متأشعر نعم وهذا اللي أصبح الناس يقولوا أشاعر ليسوا أشاعر نعم لو نرجع لعقيدة أهل الأشاعر هم في كثير من الأشياء يعني صحيح احنا الشيوخ اللي نعرفهم توفر هم متأشعر يعني والله عندما نتأمل حال عامة الناس نجدهم على الفطرة عامة الناس ليس صحيح أنهم أشاعر وهذا من الخطأ عندما نقول أهل تونس أشاعر ما قال ذلك هؤلاء هم بعض الأئمة بعض الذين أخذوا شيء قليل من العلم هم الذين يمكن أن يقال عنهم أشاعرة أما بقية الناس عامة الناس فهم عوام ليسوا أشاعرة على الفطرة هذا الذي يمكن أن أقوله يعني ليس صحيح أن كثير من الناس وهذا كلام سائد يقولون أن عامة الناس أشاعرة الأصل في تونس الأشعرية ليس صحيح الأصل في تونس الأشعرية الأشعرية دخلت تونس متى في أي قرن في القرن الخامس في القرن الخامس إذا دخلت الأشعرية في القرن الخامس يعني تونس كانت بلا عقيدة خمسة قرون هل هذا منطق هل هذا معقول ليس معقول وهذا ابن أبي زيد القيرواني ابن تونس وله معتقد واضح جلي كالشمس في وضوحه وغيرهم من العلماء الكبار الذين مروا بهذه البلاد كانوا أصحاب عقيدة وأصحاب عقيدة صحيحة فالعقيدة الأشعرية هي التي طرأت على تونس ليست أصل إنما هي طارئة جاءت مع من؟ جاءت مع الدولة الأيوبية وبن تمرت هذا مؤسس المهدي بن تمرت ذلك المخرف الكبير مؤسس الدولة الموحدية التي سادت بلاد المغرب والأندلس وجاءت بعدها أي دولة المرابطين وكانت عقيدة المرابطين عقيدة صافية نقية على عقيدة أهل الحديث نعم فلا يعني يقنعوننا بأن الأصل في تونس أنها أشعرية والزيتونة نفسها أسست متى؟ 103 للهجرة. يعني كل هذه والأشعرية دخلت تونس متى؟ القرن الخامس. يعني كل هذه القرون والزيتونة بلا عقيدة حتى جاءت العقيدة الأشعرية. فهناك حقائق تاريخية يجب أن تبين للمهتمين ليس للعوام. العوام عندما تخاطبوهم يا إخوة عظموا الله عز وجل في قلوبهم واتبعوا معهم طريقة القرآن، التسليم في المعنى والتفويض في الكيفية ومر، لا تقف كثيرا. إنما أنتم المفترض فيكم طلاب علم، يجب أن تفهموا هذه الأمور من أجل أن تردوا على هؤلاء، خاصة هذه الأيام هم يثيرون المشاكل. من ليسوا الأشاعر العاديين؟ هؤلاء الأحباش. الأحباش يثيرون قضايا بباطل، بخطأ، بسوء، بمكر، وهم طائفة ليست طائفة مخلصة. أحيانا تجد بعض الطوائف تجد يعني تظن أن ذلك الحق حق، لكن هؤلاء نشأتهم معروفة، من أنشأهم وبأي مال قاموا وبأي جهود معروفين. نعم نعم. لا، نشأوا في بلاد الشام في لبنان، يعني عن بتحالف مخابراتي بين حافظ الأسد وإسرائيل. هؤلاء الاثنين هم الذين أنفقوا الأموال عليهم ونصروا دعوتهم ويمدونهم بالمال وإلى آخره من أجل إقامة المراكز وإلى آخره. فنشأتهم سيئة، مشبوهة، خطيرة. وليس لذلك يجب أن تفرقوا بينهم وبين الأشاعرة العاديين. الأشاعرة هؤلاء قصدوا التنزيه، قصدوا التنزيه وظنوا أن ذلك هو الحق، ولكن لم يدركوا الحق، أخطأوا فيه. فنيتهم يعني يحبون أرادوا الخير والحق لكنهم لم يدركوه. ولكن الأحباش لا، الأحباش طائفة أرادت السوء بالأمة والمكر بالأمة، لذلك أحدثوا الفتن في كل البلاد في كل العالم، حتى في الدول الأوروبية في الأقليات المسلمة، وهم طائفة تكفيرية، ما تركوا أحدا إلا كفروه. كفرون ابن تيمية، ابن القيم، الإمام أحمد، يكفرون حتى عمر خالد كما قلت لكم سابقا، حتى عمر خالد كفروه. نعم. إذن هم على كل حال هم مفضوحين من منطق قولهم، مفضوحين ومعروفون، وطالب العلم يجب أن ينتبه إلى هؤلاء لأنهم يريدون الفتنة، يستعملون الكذب والتقية، ليس حتى التقية، تقية الشيعة، هم أكذب الناس وأفجر الناس، وكثير من الشيعة أيضا يظنون أن ذلك هو الحق إلا مشايخهم. صحيح، وهذه خطورتهم في ذلك، خطورتهم هنا الكذب. يعني حتى الخوارج ما كانوا يستحلون الكذب، الخوارج الذين يكفرون الأمة إلى آخره كان عندهم حدود من الأخلاق، لا يكذب، لا يقبل الكذب. أما هؤلاء يكذبون، وليس هناك صفة أخبث من الكذب، لأن المرء إذا تجرأ على الكذب لا تستطيع تناقشه، لا تستطيع تقنعه، لا تبين، يعني كالزئبق لا تستطيع أن تمسكه، وهذه خطورتهم هنا. نعم. إذن قلنا أن الاستواء يعني مثل بقية الصفات السلف يثبتونه، بمعنى العلو استوى في اللغة أي علا واستقر. نعم. ومن قلنا يثبتونه من غير تحريف أو تعطيل مع فهم المعنى والجهل بالكيفية، كما قال الإمام مالك رحمه الله وقد سئل عن كيفية الاستواء فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند تفسير آية الاستواء على العرش من سورة الأعراف، اسمعوا كلام أهل العلم ماذا يقول ابن كثير. وأما قوله يقول: وأما قوله تعالى ثم استوى على العرش فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة جدا، ليس هذا موضع بسطها، وإنما نسلك في هذا المقام. هذا ابن كثير يواصل يقول: إن وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح. من هم؟ مالك. اسمع هذا كلام ابن كثير. مالك والأوزاعي والثوري وابن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهوية. ابن راهوية ولا بن راهوية؟ كلاهما صحيح. وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثا، وهو ماذا؟ إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل، والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله. انظر إلى كلامه ودقته. والظاهر المتبادر إلى أذهان من المشبهين منفي عن الله. هم لماذا حرفوا؟ لأنهم شبهوا في عقولهم. وهذا قول من؟ قول ابن كثير. فإن الله لا يشبهه شيء من خلقه وليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. واضح يا إخوة؟ كلام في غاية الوضوح والصراحة. نعم. بل الأمر كما قال الأئمة، يواصل، بل الأمر كما قال الأئمة منهم نعيم بن حماد. من هو هذا؟ نعيم بن حماد الخزاعي، هو شيخ البخاري. قال: من شبه الله بخلقه كفر. من شبه الله بخلقه كفر. نعم. نعم. ومن جحد، يواصل، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. هذا كلام من؟ شيخ البخاري. وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه، فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله ونفى عن الله تعالى النقائص فقد سلك سبيل الهدى. واضح يا إخوة؟ هل فهمتم كلام كثير في غاية من الوضوح والنقاوة؟ وقد جاء إثبات استواء الله على عرشه في القرآن في كم موضع؟ في 7 مواضع. قال الله عز وجل في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وقال: ثم استوى على العرش في الأعراف ويونس والرعد والفرقان والسجدة والحديد. ومعنى استوى عند السلف ما معناه؟ قلنا: على واستقر، أو ارتفع واستقر على الشيء. وأما المتكلمون فيؤولون استوى بماذا؟ بمعنى استولى. نعم، هذا دليلهم من اللغة، وهو دليل ليس فيه، ليس لا يحتج به، لأنه ليس من أصحاب اللغة الذين يحتج بهم. الأخطل النصراني جاء في مرحلة ما بعد عصور الاحتجاج، لم يجدوا في كل اللغة إلا هذا البيت، وهو خارج دائرة الاستدلال، لأن الشرع لا يستدل عليه إلا بلغة العرب، وهذا ليس من لغة العرب. فهمتم يا إخوة؟ إذن قال أبو الحسن الأشعري، اسمعوا قليلا، رحمة الله عليه في كتابه ماذا؟ الإبانة، نعم، في أصول الديانة. اسمعوا ماذا يقول، صفحة 86، يقول: وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية. من هم الحرورية؟ الخوارج. نسبة إلى ماذا؟ حرورة. أين تقع؟ في العراق. يقول: إن قول الله عز وجل، يعني قول المعتزلة والجهمية والحرورية، إن قالوا إن قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى أنه استولى وملك وقهر، استولى وملك وقهر، وأن الله عز وجل في كل مكان، وجحدوا أن يكون الله عز وجل على عرشه كما قال أهل الحق. تسمعون كلام من هذا؟ أبو الحسن الأشعري. وذهبوا في الاستواء إلى ماذا؟ إلى القدرة. ولو كان هذا كما ذكروه كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة. يعني كلامه تأملوا ستجدوا فيه منطق. فالله سبحانه قادر عليها وعلى الحشوش وعلى كل ما في العالم. فلو كان الله مستويا على العرش بمعنى الاستيلاء، وهو عز وجل مستوي على الأشياء كلها، لكان مستويا على العرش وعلى الأرض وعلى السماء وعلى الحشوش والأقدار، لأنه قادر على الأشياء مستول عليها. فهمتم كلامه؟ وإذا كان قادرا على الأشياء، واصل، وإذا كان قادرا على الأشياء كلها، ولم يجز عند أحد من المسلمين أن يقول إن الله عز وجل مستوي على الحشوش والأخلية. تفهمون هذه المصطلحات، الحشوش والأخلية؟ الحش بيت الخلاء، والخلاء نعم المراحيض وغيرها. لم يجز أن يكون الاستواء على العرش الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلها، ووجب أن يكون معناه استواء يختص العرش دون الأشياء كلها. وقد فهمتم هذا كلام ابن أبو الحسن الأشعري، يعني يبين أن كلامهم باطل. نعم، ما فهمت؟ هو يبين أن كلامهم غير منطقي وغير صحيح، ولو أرادوا ولو عم يعني عندما يقولون الاستواء بمعنى الاستيلاء، يعني لا يكون خاصا، لن يكون خاصا بالعرش، إنما سيكون شاملا لكل شيء. فهمت؟ ومنها نعم، وفي ذلك بطلان. نعم. شيخ، يمكن نرجع عليهم هنا، يعني الاستيلاء، يعني كيف المولى يعني يخلق شيئا وهو العرش، يعني هو أحد مخلوقاته وأعظم مخلوقاته سبحانه وتعالى، ثم يستولي عليه؟ نعم، لأن في الأمر منازعة بينه وبين أحد. نعم، لأن الاستيلاء في اللغة بمعنى الاسترجاع واسترداد شيء قد فقد سابقا، وهذا يعني لا يتماشى والله عز وجل وصفاته سبحانه وتعالى. وقد بيّن ابن القيم بطلان تفسير الاستواء بالاستيلاء من 42 وجها، رد عليهم من 42 وجها في كتابه الصواعق المرسلة. تعرفون هذا الكتاب؟ سمعتم به؟ الصواعق المرسلة. نعم. ولما قال ابن أبي زيد رحمه الله على العرش استوى، قال عقبه: وعلى الملك احتوى، وكأنه يشير بذلك إلى إبطال قول المتكلمين استوى بمعنى استولى، لأن الله عز وجل مالك كل شيء، العرش وغير العرش، والله وحده الخالق، ومن سواه مخلوق، والذي تفرد بالخلق والإيجاد هو المتفرد بالملك. قال الله عز وجل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وقال: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن. أما قوله: وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، فما أظن أن الوقت يكفينا للكلام عن ذلك. شيخ، ماذا نقول في لو سمحت على الملك التوابع؟ نعم، قلنا أن ذكره من أجل أن يبين يؤكد معنى الاستيلاء، الاستواء الذي هو غير الاستيلاء. يعني كأن هذا من ذكاء ابن أبي زيد القيرواني، يعني أراد أن يرد بطريقة واضحة على المتكلمين. نعم، تفضل. في وقت ابن أبي زيد القيرواني، نعم، كان في شدة. قلنا ذلك عندما عرفنا به، كان له خصوم كثر من أهل الكلام. نعم، وكان هو في القرن الثالث، أليس كذلك؟ أو في القرن الرابع، في بداية القرن الرابع. نعم، في بداية القرن الرابع كان هناك كثير من الفرق قد ظهرت، ومن الطوائف قد أنبتت قرونا. مثل من؟ كان قد ظهر الجهمية، وظهر القدرية، وظهر الروافض والمعتزلة وغيرهم، فقد ظهروا، والخوارج. فكان في وقته كثير من أهل القيل والقال والأخذ والرد والنقاش والجدل، ولكنه كان صاحب سنة، وكان صاحب عقيدة واضحة صافية على عقيدة كبار العلماء من قبله، وعلى عقيدة القرون المفضلة الأولى. نعم، يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، هل يمكن أن نفهم أنه بعد تأليف كتاب الإبانة أصبح المذهب الأشعري ينقسم إلى مذهبين، مذهب على ضلال ومذهب رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة؟ لا يمكن أن نقول ذلك. الذي يمكن أن نقوله أن الإمام الأشعري ثبت رجوعه إلى مذهب أهل السنة والجماعة، وقد ألف مؤلفات ثلاثة. ما هي التي فيها إثبات لرجوعه؟ الإبانة، وهم يحاولون أن يطعنون في كتاب الإبانة، ولكن قلت لكم سابقا عندي نسخة محققة من سبع مخطوطات، يعني سبع مخطوطات مقارنة، فهي محققة بصفة علمية لا تقبل الطعن والشك. هذا كتاب رجع فيه الإمام الأشعري، الكتاب الثاني رسالة لأهل الثغر، والكتاب الثالث مقالات الإسلاميين، فأنى لهم أن يردوا على هذه الكتب الثلاثة. فالإمام الأشعري ثبت أنه رجع، وليس فقط هو، إنما كبار وأساطين وعمالقة من أسس لهذا المذهب، مثل الإمام الجويني والباقلاني وأبو حامد الغزالي وغيرهم، كثير منهم رجعوا إلى عقيدة أهل السنة في آخر حياتهم، ولكن بقي مذهبهم وبقيت كتبهم القديمة لطائفة تأسست ورسخ فيهم التحريف والتأويل، فلم يجدوا الشجاعة والقدرة للرجوع إلى مذهب الحق، مذهب أهل السنة والجماعة. يقول: هل السمع والبصر صفة ذاتية أو فعلية؟ ماذا تقولون أنتم؟ السمع والبصر صفة ذاتية ثابتة لا تنفك عن ذات الله سبحانه وتعالى. نعم، وبهذا يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، عليكم السلام، هل الأشاعرة أول الصفات الذاتية والفعلية أم أول الصفات الفعلية؟ هم أول الصفات الفعلية، وعطلوا كثير من الصفات الذاتية. جيد يا إخوة، فهم خليط حقيقة مذهبهم خليط غير منسجم وغير متناسق لا مع اللغة ولا مع معتقد كبار العلماء من السابقين، فهم يدعون أنهم مالكية في الفقه، ولا أدري لماذا يرفضون أنهم مالكية في التوحيد، لما وكأن الإمام مالك بلا عقيدة، وهل يعقل ذلك؟ نعم والله ما أدري حقيقة، ما وقفت على شيء بالنسبة للإمام الباقلاني، لكنه من كبار الذين أسسوا للمذهب الأشعري، ولو نسب له المذهب وللإمام الجويني لكان أحق من أن ينسب للإمام الأشعري. الباقلاني والإمام الجويني والغزالي وأيضا الرازي، هؤلاء من فحول الأشاعرة الذين أسسوا للمذهب قواعد وانتصروا إليه وانتصروا له، وكانوا حقيقة كما وصفهم ابن تيمية رحمة الله عليه، كانوا أذكياء، كانوا كبار في ذكائهم، ولكنهم لم يكونوا أذكياء، كانوا أذكياء لكنهم لم يكونوا أذكياء، علمهم لم يكن مزكى. نعم الرازي، نعم لعله ثبت. نعم يقول: هل نقاطع الأشاعرة ولا نجالسهم، وهل هم مبتدعة؟ هم مبتدعة لا شك في ذلك، ولكن لا أقول أننا نكفرهم أو نبدعهم أو نحذر الناس منهم أو لا نهجرهم ولا نجالسهم من أجل الحفاظ على وحدة المسلمين، لأننا نعيش مرحلة ضعف، لا نعيش مرحلة فيها ظهور للإسلام والمسلمين، فنحن في حاجة إلى أن نناقشهم بالتي هي أحسن، نحاول أن نقنعهم بالعلم، نرد عليهم بالهدوء وباللين، ونحذرهم مما يريده بهم الأحباش. الأحباش يريدون تهييجهم، يريدون يعني التستر وراءهم وإيقاعهم في الخطأ، وقد نجحوا إلى حد كبير في ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: هل المفوضة فرقة من الأشاعرة، وهل جامعة الزيتونة؟ لا، تراجع عن هذا السؤال. يقول: من كان أشعريا وله ميل لابن تيمية كيف نكسبه لأهل السنة؟ ليس هناك أمر أسهل على الإنسان إذا كان قارئا، إذا كان يقرأ ويصبر على القراءة ويفهم ويعني عنده قدرة على القراءة، فكتب ابن تيمية فيها حجج دامغة وفيها قوة علمية حقيقة تخضع لها الرقاب، إلا الذين عندهم حقيقة كبر أو عندهم علو وعدم تواضع للحق، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن القراءة في كتب ابن تيمية ليست بالسهلة، إنما هي تحتاج عقلية تفهم، خاصة كتابه، له كتاب مشهور حول العقيدة إلى مثل واحد زائد واحد يساوي اثنين، كتاب التدمرية من أقوى الكتب، لأنه كله قواعد، كله قواعد. يندر أن ينجو أحد من أهل الكلام الذين أعطاهم الله عز وجل يعني قدرة على تقبل الحق، أن الذي يقرأ التدمرية ويصر على باطله. ومعظم كتب ابن تيمية وابن القيم فيها يعني بغزارة مناقشة أرائهم وكلامهم، وليس معنى ذلك هم الذين نجد عندهم الحق وباقي العلماء تركوا الأمر والموضوع، لا، نجد الكتب ذاخرة، التاريخ ملآن بكتب العلماء التي تناقش وتبين وتثبت عقيدة السلف في الله عز وجل، والأمر يحتاج إلى تجرد لقبول الحق، ليس إلا وإلا الأدلة متضافرة. والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.